لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، قاعدة أخرى من قواعد النجاح في تربية الأولاد، وهذه القاعدة تمثل حجر الأساس في إصلاح الجيل. هذه القاعدة كما ذكرت تمثل حجر الأساس، لأنها تتلخص في استغلال السنين الأولى من حياة الطفل بحسن التربية وحسن المتابعة. قاعدتنا عنوانها السنوات الخمس الأولى، أعني بذلك حسن استغلال هذه السنوات في غرس معاني العقيدة الصحيحة ومعاني الإيمان في القلب. حسن استغلال هذه السنوات في غرس معاني العقيدة ومعاني الإيمان في قلب الطفل. التربية الإيمانية هي حماية للولد، حماية للطفل، وحماية للأمة فيما بعد ذلك. هي التي تؤدي بعد ذلك إلى استقامة السلوك. ونحن أحوج ما نكون إلى نشء يعرف دينه ويعيش لأجله. حينما تكون التربية في هذه السن المبكرة ينشأ النشأ قويا ويرسخ الإيمان في قلبه. قال ابن الجوزي رحمه الله: أقوم التقويم ما كان في الصغر. أقوم التقويم ما كان في الصغر، يعني أنفع تقويم يقدم للطفل هو ما كان في السنين الأولى وهو صغير. فأما إذا ترك الولد وطبعه فنشأ عليه ومر كان رده صعبا، إذا ترك الولد ونشأ على بعض الطباع رد الطفل بعد ذلك عن هذه الطباع السيئة يصعب جدا. وصدق من قال: قد ينفع الأدب الأولاد في الصغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا يلين إذا عدلته الخشب. إن الأصول أو الغصون إن الغصون إذا قومتها أو عدلتها اعتدلت، ولا يلين إذا عدلته الخشب. يعني الشجرة حينما تكون لينة، حينما تكون في بداية نباتها، من السهل جدا أن تقومها، كما نرى يعني أكثر الناس تجده بحبل صغير يعدل الشجرة النبتة الصغيرة حتى تنمو مستقيمة، فإن تركت نبتت معوجة، إذا أراد أن يعدلها بعد ذلك يستحيل، تنكسر. كذلك الطفل في السنين الأولى يكون مثل هذا النبت الطري، فمن السهل جدا تقويمه، فإذا ترك نشأ معوجا ونشأ منحرفا. نعم قد ينفع بعد ذلك شيء من الأدب، ولكن لن يكون مثل ما يكون في السنين الأولى. يتعلم الطفل في سنواته الأولى أكثر بكثير مما يتصوره الآباء، فالعادات يمكن أن يكتسبها بسهولة كلما كانت سنه أصغر، بل 90% من العملية التربوية، خد بالك 90% من العملية التربوية تكون في الخمس سنوات الأولى. 90% من العملية التربوية تتم في السنوات الخمس الأولى. يقول الدكتور المقدم حفظه الله: تربية الأولاد تبدأ مبكرة جدا عما نتخيل، لأن أغلب الناس تنظر إلى الطفل من ناحية نموه الجسدي، وبعض الناس لا يلتفت إلى مسألة التربية إلا بعدما يكبر الطفل ويتعدى 12 من عمره، وهذه خسارة ما بعدها خسارة، لأن نفسية الطفل وشخصيته تتشكل وتوضع البذرة الأولى لها في 5 سنوات الأولى. نفس الكلام الذي قدمناه، نفسية الطفل تتشكل وتوضع البذرة الأولى لها في 5 سنوات الأولى، بل بعض المربين وبعض أهل التربية يقول بل في 2 الأوليين. تخيل اللي هو الطفل بيبقى معانا في 2 دول ايه؟ لعبة. يعني ما حدش بيلتفت ليه، ولا خلينا نكبرها شوية نقول 5 سنين، بلاش 2 بس، 5 سنين. لكن هذه 5 سنوات أخطر 5 سنوات في حياة الطفل. هذه المرحلة حقها، كلام الشيخ محمد بيركزه، هذه المرحلة حقها أن تحظى بأكبر قدر من العناية. 5 سنوات الأولى في حياة الطفل حقها أن تحظى بأكبر قدر من العناية، لكنها تحظى بأكبر قدر من اللامبالاة، لكنها تحظى بأكبر قدر من اللامبالاة. التربية الإيمانية المبكرة كما يؤكد علم نفس النمو، بل الغالبية العظمى من الدراسات والبحوث في مجال علم نفس النمو تؤكد أن قسما كبيرا من النمو العقلي واللغوي للطفل والذكاء والتفكير يتم خلال الأعوام الأولى من عمره. حصول الطفل على رعاية وتربية وتنمية ذات مستوى عال خلال الأعوام الأولى من عمره يحقق أقصى ما لديه من قدرات. يعني لو أننا اهتممنا بالطفل في هذه السنوات وصلنا إلى أعلى تنمية للقدرات تكون في حياة الطفل بعد ذلك. يبنى الأساس الأول للضمير الإنساني خلال السنوات القليلة الأولى من عمر الطفل، مما يجعله يميز بين الخطأ والصواب. طيب، يعني إذا كانت التربية المبكرة مهمة بهذه الصورة، التربية الإيمانية والعقدية ونحو ذلك، فما الخطوات العملية التي يمكن أن نقوم بها؟ شوف بقى وركز معايا، عشان عندك ابنك أهو، تعمل معاه إيه التربية الإيمانية المبكرة؟ 1، تعويد الطفل منذ بلوغه 2 على كلمة التوحيد. تعويد الطفل منذ بلوغه 2 على كلمة التوحيد وكثرة ترديدها في المناسبات حتى تترسخ في لسانه وقلبه. لذلك كانت أم أنس رضي الله عنها كثيرا ما تعود أنسا على كلمة التوحيد، فيقول لها والده لو مالك والذي مات وهلك كافرة لا تفسدي علي ابني. هي كانت أسلمت وكانت بتعود أنس على نطق كلمة التوحيد وهو صغير، فقال لا تفسدي علي ابني، هتفسديه. يعني حتى الكافر فاهم أثر هذا الفعل في نفس الطفل، فتقول لا أفسده، انتهى الأمر. وظلت هكذا حتى هلك أبوه وقتل أو مات كافرا، فتزوج بعد ذلك من أبي طلحة رضي الله عنهم. وكان أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الخادم العظيم الذي حظى بقدر كبير جدا من القرب والتعلم والتأدب على يد النبي صلى الله عليه وسلم، بل عاش وعمر ما يزيد على 100 سنة، وانتفعت به الأمة انتفاعا عظيما رضي الله عنه. إذن تعويد الطفل على كلمة التوحيد، كثرة ترددها أمامه دوما حتى تترسخ في نفسه وفي قلبه ويسهل عليه نطقها. 2، التربية العقدية. التربية العقدية، ودي أخطر ما تفعله في حياة طفلك. وأنا بقول لكم أخطر هوت، وابدأوا طبقوا مع أولادكم حتى لو عدوا 5 سنين، يعني نتدارك ونستدرك ما فات، وسترى أثر ذلك في حياة الولد. التربية العقدية عن طريق ماذا؟ عن طريق تعريفه بالله وبنعمه. التربية العقدية عن طريق تعريفه بالله سبحانه وتعالى وبنعمه. كيف ينشأ الإنسان لا يعرف الرب الذي يعبده، أو يعرفه معرفة مشوشة؟ بل للأسف ربما رأيت ذلك في حال كثير من المسلمين. إذا سألته هل تعرف ربك، يجيب يعني بكل جزم نعم أعرفه، تقول له طيب كلمني عنه، حدثني عن الله، ماذا تعرف من أسمائه وصفاته؟ أو ممكن يقولك أنا حافظهم كلهم، خدناهم في الحضان ويكرهم كلهم، أنا معاك، لكن ماذا تفهم من هذه الأسماء التي تحفظ ألفاظها؟ لأن الفهم هو الذي سيترتب عليه السلوك. لو أن الطفل تعلم الرقابة لله تعالى وهو صغير، الله معك الله يراك، ويعني حاولنا إيصال هذا المعنى له بأكثر من وسيلة، مرة بالآية ومرة بالحديث ومرة بالقصة والموقف، فهذا يرسخ هذا المعنى في نفس الطفل فيجعله ينشأ مراقبا ربه سبحانه وتعالى. لا تقل هو لا يفهم، لا، بل نحن الذين لا نفهم. آسف، هو يفهم جيدا. بعض الإخوة معنا في الاعتكاف مع ابنه في سنة ثالثة تقريبا ابتدائي، فمن ضمن ما يلقنه الولد مثلا بيتفرج على لعبة، على فيلم كرتون، بتيجي موسيقى يقول له لا دي مش حلوة، دي وحشة، دي حرام. طب ليه؟ طب ربنا بيقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك إيه كان عنه مسؤولة. راح المدرسة لقى موسيقى يميس إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، اقعد يا ابني على جنب. فهمت ولا فهمتش؟ فهمت يعني. طب الولد مارس إيه اللي هو الدور اللي هو والده مارسه معاه؟ والقصة المشهورة بتاعة الطفلة التي كانت أمها تدربها على الحجاب، يعني كأن البنت يعني بدأ جسمها يكبر فبدأت تدربها على الحجاب، والمدرسة في أشد الرفض أنها تلبس حجاب، فجاءت باكية فسألتها المدرسة لما تبكين؟ قالت والله لا أدري ما يعني من أطيع، أهو أم أنت؟ فسألت من هو؟ قالت الله. فقالت كي؟ قالت الله يأمرنا بالحجاب. وظلت تذكر لها بعض الآيات والنصوص، وأنت تقولين لي اخلعي الحجاب، والله سأطيعه، أو كلاما قريبا من ذلك. المدرسة طبعا تعجبت أشد العجب وتأثرت جدا بالموقف، بل كان سببا في ارتداء المدرسة الحجاب بعد ذلك واستقامة شأنها وحالها، وأرسلت إلى أم الطفلة وشكرتها جدا على هذه التربية. إذن تعريف بالله سبحانه وتعالى أعني بذلك مدارسة الأسماء الحسنى. تبدأ مع الطفل من سنتين أو ثلاث سنين تعرفه بربه الذي يعبده بالقدر الذي يناسب فهمه وعقله، لأن الأسماء الحسنى ستظل معنا نتدارسها إلى أن نموت، كل مرحلة لها ما يناسبها. فتبدأ بأسلوب مختصر مبسط تشرح للولد معاني الأسماء الحسنى، وأفضل طريقة في ذلك ما كان تلقائيا وبدون تكلف، بمعنى خرجت مع الولد في نزهة وبعد أن أخذ حظه من اللعب والمرح ونحو ذلك، وربما وهو يمرح ويلعب تذكر بعض المعاني المتعلقة بالأسماء الحسنى المناسبة لذلك. انظر لهذه الأشجار، من يسقيها، من يطعمها، من أنبتها، كم عددها، كم عدد الأوراق في هذه الشجرة، تستطيع عد هذه الأوراق؟ الولد ينظر وربما يبدأ يعد بالفعل فيعجز، ثم تقول له تقرأ عليه قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة من أي شجرة في أي مكان، تخيل يعني العلم المحيط، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تترسخ هذه المعاني في نفس الطفل، بل ويذكرها بنفس المعالم التي كلمته عن الله فيها. إذا رأيت مثلا حشرة أو بعض الحيوانات أو بعض الطيور تكلمه عن الله وكيف أنه هو الخالق سبحانه وتعالى وهو الذي يطعمها ويرزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، وتفهم أنت ما معنى مستقرها ومستودعها حتى تشرح للطفل. إذا سافرت معه مثلا ورأى الكثير من الأشجار والجبال الكثير من البلاد والأناسي ونحو ذلك، تقول له كل هذا الملك مع هذا الاتساع إنما هو ملك ربك الذي تعبده. أرأيت أن الله عز وجل يملك كل هذا وهو غني من غير هذا، لأنه الملك قبل أن يوجد ما يملكه، والرزاق سبحانه وتعالى والخالق قبل أن يوجد المخلوق، وهكذا تشرح للولد بهذه الصورة المختصرة المبسطة. ربما تدركت معه بعد ذلك، طبعا أفضل طريقة لشرح ذلك كما قلت الآية والحديث والقصة الموقف، وهذا يتطلب منك أن تبدأ من الآن تجمع حول الأسماء الحسنى بعض المؤلفات المختصرة وبعض الفعاليات الشارحة لذلك، بعض المقاطع المؤثرة. وذكرت للإخوة قبل ذلك هناك معرض لأسماء الله الحسنى كان قد عقد بالمدينة المنورة تجاه المسجد النبوي. الإنسان الخارج من المسجد يشوف معرض أسماء الله الحسنى، المعرض يكتب الأسماء ويشرح معانيها ويأتي ببعض المقاطع التي تخدم الاسم، مثلا اسم الله الرزاق يأتي ببعض الصور للطيور وهي تطعم أولادها، بعض الأسماك وهي تبحث عن رزقها في الماء، وبعض الطيور تغوص في الماء وتأخذ الرزق من الأسماك ونحو ذلك. بلا شك الكتابة مع المقطع ومع المشهد يرسخ المعنى في نفس وقلب الطفل. وطلبت من الإخوة أن نتعاون يعني إنشاء مثل ذلك، وأنا أكرر الطلب، يعني نحاول نجمع الفيديوهات التي تخدم شرح أسماء الله الحسنى، ولعلها تأتي إن شاء الله سلسلة نشرح فيها الأسماء الحسنى عن طريق هذه المقاطع. طبعا المناسبة ليس كل الأسماء ستجد عليها مقاطع أو يمكن توفيق وتوفير مقاطع تناسبها، لكن في الأغلب ستجد، وهذا سيكون له أثر أعظم في ترسيخ المعنى في نفس السامع بلا شك. هناك سلسلة مرئية بعنوان يا الله، ودي ليتنا نسمعها نحن ونبدأ بها لأنفسنا أولا، سلسلة شرح أسماء الله الحسنى الدكتور نبيل العوضي بعنوان يا الله، 30 درس، الدرس ربع ساعة أو تلت ساعة، يشرح في كل حلقة ثلاثة أسماء تقريبا باختصار، وهو مصور الحلقات ديت في أماكن طبيعية، فالأثر يعني أكتر وأكبر من الإنسان قاعد في المسجد وعمال يشرح. فممكن حضرتك تسمع السلسلة دي وتبدأ توصل منها بعض المعاني لأولادك، وأحيانا مع مثلا الأربع سنين أو كده ممكن تشغل بالفعل السلسلة دي قدامه مرة في الأسبوع، نسمع حلقة وتطلع سؤال على كل حلقة نسمعها وتكافئ عليها في الآخر، الولد هيبقى قاعد مشدود ومركز عشان عايز المكافأة اللي هتكون بعد سماع الحلقة لما يتسأل السؤال ده. في سلاسل طبعا أكبر من كده هنقول أسماء دلوقت أيضا لنا ثم بعد ذلك لأبنائنا بإذن الله تعالى، لكن أقول استغلال الفرص لإجراء حوار مناسب يلائم عقل الصغير لغرس معاني الإيمان في نفسه وقلبه. استغلال الفرص لإجراء حوار مناسب يلائم عقل الصغير لإيصال معاني الإيمان إلى نفسه وقلبه. يعني مثلا ذهبت تزور بعض المرضى في مستشفى، تبدأ تكلمه عن إيه؟ ده مناسب لي إيه؟ الصبر وحكم الله عز وجل من وراء البلاء والابتلاء للعباد. وطبعا الكلام يكون مجهز عشان ما تفاجأش بأسئلة أنت ما تعرفش تجاوب عليه، تبدأ تجهز هتقول إيه. حتى كان بعض المربين وهو يكلم الولد في هذه المعاني فقال له السؤال ده أنا عايز حضراتكم تجاوبوا عليه، قال لماذا لا أكون إلها؟ جاوبوا بسرعة. الولد الطفل بيقول للشيخ بتاعه ليه ما أكونش أنا إله؟ بجد طلع عشان أنت مخلوق، ما هو بيقولك ما هو عارف أنه مخلوق عايز يبقى خالق، أنت ما جاوبتش كده مش هيعرف يبقى إله؟ مش ليه؟ ما هو بيسألك ليه كمثليه بقى مش كمثله. انت قربت، وفعلا إجابة المدرس كانت كده، قال له سمع ربنا محيط. انت سمعك محيط؟ يعني انت دلوقتي ليك أهل في البيت انت سمعهم بيقولوا ايه؟ انت سامع شايفهم؟ لا، لكن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، سمع محيط، بصر محيط سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فأنت صفاتك لا تؤهلك لذلك. وبدأ يبسط المعنى ويقرب المعنى، فقال نعم أنا كده فهمت. خلاص كده. طبعا أسئلة ديت كثيرة جدا في حياة الأطفال، بل هناك مصنفات تتكلم عن هذا فحسب. في كتاب اسمه أسئلة طفلك الحرجة، لأن فعلا كثير من الأطفال بيحرجوا الأباء، سواء في الأسئلة ديت الاعتقادية أو أسئلة النشوء والخلق. أنا جيت إزاي يا بابا؟ خدت بالك؟ طب اشرح لي. في حاجات مش هتعرف تشرحها، فهم بيحاولوا يساعدوك إزاي أنت تجاوب على الأسئلة دي. في حاجات ممكن تهرب منها فعلا، وفي حاجات بيدلوك على الإجابات الصحيحة بتاعتها وهكذا. فلا تصعق من هذه الأسئلة ولا تعنف الطفل، فضلا عن أن تضرب الطفل. خد بالك أنت غبي، الأسئلة بتاعتك دي ما تنفعش، ما ينفعش تسأل الأسئلة دي وهو الغبي ولا حاجة. ده كتر الأسئلة دليل على الذكاء. الولد اللي بتلاقيه بيسأل كتير ده، هذا مؤشر لقوة وحدة الذكاء. كذلك التعريف بأركان الإيمان الستة وبأسلوب مبسط ميسر. يعني مثلا تؤمن بالله، بعد كده قلنا هنعرفه بربنا عن طريق إيه؟ عن طريق تدارس مبسط للأسماء والصفات، حكاية في سلسلة كويس تذكرت كانت طبعتها مكتبة سفير، بتشرح أسماء الله الحسنى بالحكايات. سلسلة لشرح أسماء الله الحسنى كتبتها، كانت طبعتها مكتبة سفير، شرح أسماء الله الحسنى بالحكاية والقصة والصور. عاملين سلسلة مصورة عبارة عن قصص للأولاد، ممكن الولد لما يبدأ يقرأ يقرأها قبل النوم مع الشرح بتاعك، مع استغلال المناسبات، أخذ بالك، في رحلات، في زيارة مريض، وانت بتاكل وتكلمه عن عجائب خلق الله سبحانه، التذكير بنعم الله. وده جانب تاني اللي هو التعريف بالنعم والتذكير بها. هيساعدنا في كده كتاب آيات الله المبهرة، الكتاب ده مهم جدا، بس عايز يضاف لي المقاطع. يعني مثلا هيكلمك عن عجائب خلق الإنسان، انت هتضيف بقى للعجائب دي المقاطع المناسبة ليها. يقولك مثلا القلب المضخة العجيبة، تروح انت مجهز له مقطع من على اليوتيوب بيتكلم عن عمل القلب، وهو يكون بيتفرج على المقطع وانت عمال تشرح له، خد بالك، اللها، الرئتين، الكلية، وهكذا. الكتاب ده مع المقاطع مهم جدا في تربية الأولاد، التربية العقدية، التعريف بالله والتعريف بنعم الله سبحانه وتعالى. ولا شك الإنسان بيحب، المؤلف هاني حسن، الإنسان بيحب اللي بيديله، كل شوية تديله هدية، تديله عطية كده، فما بالك بقى اللي عطالك كل النعم دي والأجهزة دي، وهو القيوم سبحانه وتعالى، قائم بنفسه وكذلك قائم بأمر خلقه، تشعره بهذه المعاني. نرجع تاني نقول أركان الإيمان الستة، التعريف بالملائكة والحديث عن أعمالهم، أعمال الملائكة، مختصر كتاب عالم الملائكة الأبرار بتاع الدكتور الأشقر، جايب معلومات عن الملائكة أنا أجزم إن كتير من الإخوة لم يقرأها، وعشان ما بقاش متجني، اللي قرأ الكتاب يرفع إيده. كتاب عالم الملائكة الأبرار واحد، كتاب روعة، وكتاب صغير ما هوش كبير، اللي هي السلسلة بتاعت الدكتور عمر الأشقر، العقيدة في الله، جايب معلومات فيه وأحاديث عن أعمال الملائكة تخليك فعلا قلبك يحب الملائكة فعلا، أقصد هيزيد الحب ليهم لما تقرأ عن أعمال الملائكة ووظائف الملائكة نحو المؤمنين ونحو ذلك. يبقى تبدأ تعرفه بالملائكة يعني برضو بالتدريج، وهكذا أن تؤمن بالله وملائكة وكتبه، يعني تحدثه عن القرآن وقدر القرآن وفضل القرآن، ودي مهمة جدا، لأن أنت مش هتحتاج معاها تضرب ابنك على حفظ القرآن. أولا قضية حفظ القرآن وعدم الحفظ هذه قدرات، قد يكون الطفل غير مهيئ للحفظ مطلقا، طفل عبقري مخترع ما بيحبش يحفظ، دماغه مش جاية أدبي بقى خالص، مش هيبقى تقول لي تاريخ وفلسفة وجغرافي، لا مش كده، هو راجل مخترع مبتكر، فهو من صغره هو كده حتى مع القرآن، مش جاي دماغه مش جاي بحفظ. ده وارد وممكن يكون موجود ولا مش موجود، موجود، وإن كان مش الغالب بفضل الله تعالى، هياخذ من القرآن القليل. الأب طبعا كل يوم أو كل أسبوع يجلده عشان ما حفظش، الواجب اللي الشيخ عطاهوله، يطلع الولد كاره للقرآن. أقول لك بقى مش كاره بس، الولد قطع المصحف وقال له مش هحفظ قرآن تاني. بسبب إيه؟ بسبب الحمق بتاع المربي اللي هو كره الولد في القرآن. طب أنت ممكن تحفظه آيتين ثلاث آيات وتفسر له معانيها وتشرح له، ما تقوليش مش بيفهمش، لا بيفهم. انت احنا ليه مستعجلين؟ لازم في تانية ثالثه ابتدائي يختم. ليه ما نخليها في خمسة، نخليها في ستة، في اولى اعدادي؟ ما لو ما ختمش خالص، بس انت ربيته على معاني القرآن وتعلم القرآن، ده افضل من حفظ بلا معاني. انت تعرف مشكلة بعض من انحرفوا من ابناء الملتزمين، او حتى كان ملتزما ثم ربما يحصل له شيء من الانحراف، انه ربما يكون حصل ألفاظ القرآن ولم يتعمق في معانيه. أنت مش قضيتك اللي أنت تراجع حفظ ألفاظ القرآن، قضيتك اللي أنت تعيش الألفاظ دي والمعاني التي نزل القرآن فعلا لأجلها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ما قل ليحفظوه. حد يجيب لي آية من القرآن كده فيها حفظ القرآن؟ إيه؟ ايه؟ لا تحرك به لسانك. لا، في ايات في الحفظ، بس بل هو ايات بينات في صدور الذين، تاكيد للمعنى اللي انا بقوله، العلم، وتاكيد للمعنى اللي ابن عمر وغيره من الصحابه قالوه، تعلمنا الايمان قبل القران فتعلمنا القران فازددنا به ايمان. تعلمنا الإيمان قبل القرآن. تعرف المدرس لما بيخش في حصة النصوص يعمل إيه؟ يكتب العنوان ويكتب تحت إيه؟ لا، الأبيات. لا طبعا، يعرف بالشاعر وهو الأخير، وبعد كده يكتب الأبيات، أبيات الشعر، ثلاث أبيات أربع أبيات، ويبدأ إيه؟ يشرح. تمام. الأولاد خدوا إيه؟ فكرة عن النص، فهموا الشاعر هيتكلم عن ايه. بعد كده يقول لهم يا اولاد ده دراسه، ده حفظ. لو حفظ هيبقى ايه؟ سهل جدا ان انا احفظه، لان انا فهمته استوعبته. هي دي الايمان قبل القران، اللي انت تتعلم توحيد، تتعلم عقيده، اركان الايمان السته، تلم بيها المام متدرج لحد ما تتقنها. يعني شوف مثلا المشايخ لما يقول لك تبدا مثلا بصول الثلاثه، بعد كده مثلا المنه مثلا، بعد كده تطلع للمعارج مثلا او فتح المجيد او بعد كده المعارج. ليه؟ هو بيرقيك شرح مختصر لاركان الايمان، بعد كده شرح متوسط، بعد كده موسع. المعارج مثلا اللي بعض الاخوه يقول لك بس ده مشكلته، ده ادلته كتير. ما هو ده المطلوب، ما هي ادلته دي، ما هي خزائن ممتلئه نورا، زي ما الشيخ بيقول ان كل ايه وكل حديث فيها نور. انت محتاج تفتح الخزينه دي وتفضي النور ده في قلبك. فانت بتقول انا عايز اختصر، تختصر ايه؟ ما هي كلها ايات بتعزز وبترسخ اركان الايمان في قلبك. ماشي، انت مش مناسبك ده دلوقتي، خليه مرحله بعد كده، او حتى لو اختصرته لازم برضو تاخد الكتاب الاصلي تاني وتعيش مع كل ايه وكل حديث. هو في ما فيش فرق بين واحد درس ان تؤمن بالله خد عليها ثلاث ادله وواحد خد 30 دليل، هيستوى؟ ابدا. تؤمن بملائكته، وشوف حشد الأدلة اللي الشيخ حافظ بيعمله في كتاب معارج القبول، خدت بالك؟ هيسيب أثر كبير جدا في قلبك بلا شك. عشان كده بنقول أركان الإيمان ركن ركن، وتبدأ تغذيه بما يناسبه. زي كتب الشيخ مصطفى اللي هي بتاعت الأساس والبنيان والبداية، ما هو نفس الكلام، بدأ الأركان وفي البداية بدأنا نفصل بقى أكتر ونتكلم عن أركان الإيمان الستة، والركن الأول بالذات خد أكتر الكتاب تفصيل كبير جدا، وجايب بقى عجائب الخلق وعجائب صنع الله سبحانه وتعالى في السماء في الأرض في الإنسان. ما هو ده ليه؟ ما هو ده عشان غرس الإيمان. بعد كده هيبقى حفظ القرآن اللي هو ألفاظ اللي هي المعاني دي، هيبقى سهل بعد كده. يعني مثلا واحد بيحفظ ابنه سورة الناس وسورة الفلق، يبدأ اشرح له يعني ايه الفلق ويعني ايه النفاسات في العقد، وبشرح مبسط. الولد بعد كده الحفظ هيبقى سهل عليه، مش هينسى، والولد هيبدأ سلوكه بعد كده ينصبغ بما تعلم وبما حفظ، ويظهر أثر ذلك على سلوكه. يبقى تبدأ غرس أركان الإيمان ركن ركن بالتفصيل، وبعد كده تفصيل متوسط، بعد كده تفصيل أكتر، وهكذا. تؤمن بالله وملائكته كتبه. قلنا التربية على حب القرآن دي مهمة جدا، غرس فضائل القرآن في نفس وقلب الولد، ودي هيساعدك فيها الوصية العملية اللي هنوصي بيها اللي هي اللوحة المنزلية اللي هقول لكم عليها. ماشي كده؟ يبقى التربية على حب القرآن، ويا ريت مدرس القرآن بدل ما يبقى همه الولد يحفظ ويسمع، لا كل حصة يقول له حديث عن فضل القرآن، يقول له آية عن فضل القرآن، يقول له قصة موقف سلفي، وده كتير جدا موجود. بس انت دور عشان يبقى الحفظ التحفيز بتاعك تربوي. وممكن حتى الموضوع المعاني دي ياخدها بالتدرج، الأول يبدأ بالتفسير الميسر، بعد كده تفسير أكتر شوية أوسع وهكذا. ورسله، الكلام عن الرسل أنبياء الله سبحانه وتعالى، ودي مشهورة طبعا في بيوت المسلمين قصص الأنبياء، هتبالك. فابدأ برضو مع الولد بالتدريج. طبعا هتركز على الخاتم خير الخلق صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لحضراتكم تبدأ تجيب كتاب مبسط عن السيرة النبوية وتحكي للولد قصة النبي صلى الله عليه وسلم، قول له أنا عايز أحكي لك قصة أفضل إنسان ربنا خلق، أفضل مخلوق، الإنسان الكامل. وتبدأ كل يوم 10 دقائق قبل النوم تحكي له قصة وسيرة حياة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع التركيز على المعاني التربوية. وده هيتطلب ان حضرتك تسمع حاجة اوسع من اللي انت هتحكي منها. يعني هحكي مثلا روضة الانوار، اكون سامع شرح الرحيق المختوم، اكون انا اعرف ازاي استفيد وطلع الفايدة من الجزء من السيرة ومن الموقف اللي بحكيه من السيرة، ازاي اربي الولد على المعاني الايمانية التي اتت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الاخر، اليوم الاخر ده معين سر، معين مهم جدا في تعديل سلوك الولد، ولكن كما ذكرت بالتدريج. اليوم الآخر هيشمل بقى الموت وما بعده، في أشياء أو أجزاء تناسب السن الصغير وأجزاء لا تناسبه. بمعنى الولد متعلق جدا بجده أو جدته ماتت، انت هنا مضطر تكلمه عن الايه؟ عن الموت. لكن ابتداء ممكن أكون أنا مش محتاج أكلمه عنه دلوقتي، ممكن العقل لا يعي، لأن العقل في السنين الأولى لا يعي إلا الأشياء المجردة محسوسة. هتحفظ قرآن هجيب لك عجلة، هتقول لي ده هيبقى منافق ومرائي، أنت من تشفاه مرائي إيه ومنافق إيه؟ ده هو ده السن، ده هو عايز كده، هتبقى لك هجيب لك عربية، هجيب لك. بعد كده هيبدأ يكبر، هتيجي مثلا في اعدادي او سته ابتدائي تقول له لو مثلا حفظت كده، يجيب لك يقول لك يا مستر واحنا هنحفظ بقى خلاص بقى الحاجات دي، ها هيقول لك مش هحفظ. وسبحان الله ممكن تلاقي بعض الاطفال في سن اصغر من كده ما يحبش انه ياخد على القران مكافاه، ودي زي ما حصل مع شيخ الاسلام ابن تيميه لما اسلم ابوه للمربي والمؤدب، فكان يقول له تحفظ كذا واعطيك كذا، فقال انما احفظه لوجه الله. امام من صغر ذلك مش راضي ياخد حاجه في مقابل تعلم القران. ده موجود، لكن دي حاجات ايه شاذه، لكن اطفالنا معظمهم لا، هتديني كام؟ خد بالك. وانت ما تخليش حياه الولد كده على طول، اعمل عشان ما ينشاش ايه استغلال انتهاء. مش هسمع كلامك لما تدي، مش على طول، خدت بالك. ونوع حتى دي عايزة محاضرة لوحدها عن المكافأة، تنوع صور المكافأة، مرة تبقى حضن، مرة خد بالك تبقى هدية بسيطة مثلا وردة، مرة مثلا تجيب له حاجة وهكذا، نوع المكافآت، خدت بالك. مصمم على موضوع الوردة مش نافع معنا كده، وفي أحيان بلا مقابل، خدت بالك، عشان انت ولد شاطر وممتاز انت هتعمل كذا، معنا كده. اليوم الاخر بنقول حسب ما يناسب سن الولد، مثلا مش مناسب للولد في السن الصغير ان انا اكلمه عن عذاب النار، عشان كده مثلا الدرس اللي انا الموعظه الافاقه اللي عملتها امبارح لما باجي اعملها في مساجد بقول للاخوه اللي معاه اطفال ما يجيبهمش، خدت بالك، مش مناسب للسن الصغير. ما يجيش بقى اب يجيب ولد ويقعد يكلمه عن وصف النار، خد بالك، وما فيها من الانكال لا مش مناسب لسن الطفل. لا، الاولى بالطفل ان تكلمه عن الجنه ونعيمه، هي التربيه بالحب. واحيانا تقول له الكذاب ممكن يدخل النار، بلاش بقى الكذاب هيخش النار، مين اللي قال لك؟ هو انت رب؟ خد بالك، واللي بيعمل كده هيدخل، مين اللي قال لك؟ فين رحمه ربنا سبحانه وتعالى معنا كده؟ فانت اللي يبقى عندك حصيلة تربوية تعرف توصل للولد بها المعاني دي. عشان كده عايز تركز مع الولد على وصف الجنة. الولد لما تكلمه عن وصف الجنة تحس انه حيطير من على السرير بتاعه فرحان كده عايز يخش الجنة بسرعة. يعني انا مرة في الفصل بكلم الاولاد عن بناء الجنة، لبنة من ذهب لبنة من فضة، وغمضوا عينيكم كده وتخيلوا داخل بيتك النهاردة لقيت بيتك بالصورة دي. العيال هم مغمضين بدأوا يضحكوا، يعني سعادة، هو فرحان مع انه لسه ما شافش حاجة ولا دخل الجنة. الكلام عن الجنة كتير مهم جدا في حياة الطفل. وبعد كده بالتدريج تبدأ تدخل بعض الأشياء عن العذاب وعن وصف النار ونحو ذلك، وبالمجمل بالأسلوب المجمل تركز على الآيات اللي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فخد بالك. وهكذا يكبر الولد تبدأ توسع أكثر، خصوصا لما يقرب من مرحلة البلوغ يحتاج بقى للترغيب والترهيب. طب أنهي الأكثر حسب الولد؟ هناك بعض الأولاد يناسبوا الترغيب وينجع فيه أكثر من الترهيب، وأولاد تانية عايز ياخد على دماغه، عايز ترهيب أكثر والترغيب تقل، وهكذا. يعني بين الترغيب والترهيب بين الخوف والرجاء. مراحل اليوم الآخر كقصة جميلة جدا وشيقة ومحبوبة لكل الأطفال. كيف سينتهي العالم وعلامات الساعة؟ طبعا مع السن المناسب، مش كل الأطفال يناسب ليهم أن تحكي ذلك، بس المراحل دي فعلا جميلة جدا وشيقة والأولاد بيحبوا يسمعوها. تبدأ معهم برضو مثلا في نهاية العالم أو العالم الأخير بتاع الدكتور العريفي، كتابين كويسين وأسلوبهم مبسط وسهل. مثلا مش لاقيهم عشان مش مطبوعين هنا، ممكن رحلة للدار الأخيرة بالتبسيط والاختصار بتاع المصري، وهكذا. يعني ما يناسب الطفل. يبقى غرس أركان الإيمان بالتدريج في نفس الطفل وتقريب المعاني إلى قلبه. بعد كده شوفوا رقم كم عندكم، تعريفه وتدريجيا بأحكام الحلال والحرام. تعريفه وتدريجيا بأحكام الحلال والحرام. بعض الناس بتلاقيه ملبس طفله الصغير خاتم ذهب، تيجي تكلمه يقولك ده لسه طفل، لا خطأ ولا يجوز، لأنك محاسب عن ذلك. هو نعم غير معاقب لكن أنت معاقب. هل يجوز لك أن تجعله يشرب الخمر لأنه طفل؟ جاوبه، اشمعنى الدهب؟ ولد مزاج عايز يشرب خمر، هتقول له ايه؟ هتقول له حرام؟ طب وانت سايق ملبسه دهب ليه؟ يبقى ده حرام وده حرام، ما ينفعش الحرام، تمام كده؟ يبقى مثلا حينما تسمع مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الولي ما المطلوب منه؟ الأمر طيب فقط والترغيب فقط، بس فقط، يعني مفيش عقاب. يعني انت قلت له يا حبيبي هنصلي عشان نخش الجنة، هنصلي عشان الصلاة نور. ازاي بقى بابا الصلاة نور؟ طب بس نصلي. لا بس بابا اشرح لي. اشرح مفيش مشكلة وانت رايح المسجد. بعض المربين كان كل ما ياخد ابنه المسجد او مرة في اليوم لازم يقول له حديث عن فضل الصلاة. ده ايه ده؟ طبع ده بقى خاتم. الولد خلاص اتربى على كده، طول كل ما انا رايح المسجد لازم هسمع حاجة عن فضل الصلاة. ودي بتيجي بقى تلقائية، هو ايده في ايده خد بالك، وبيقول له الحديث وصلهم، وهم راجعين بيجيب له الحاجة الحلوة. مش كده كده بتجيبوا الحاجة الحلوة؟ لا احنا هنستعملها تربويا بقى. يبقى الولد ارتبط في ذهنه الصلاة بالمكافأة بالحاجة الحلوة، زي ما الشيخ محمد كان يقول، وفي كتاب برضو مسؤولية الأب المسلم، خلي المسجد عند الولد محبوب. اللي انت مثلا تنزل تصلي تقول انا جايب لك حاجة حلوة من جنب المسجد، كلمة المسجد بترتبط عنده بايه؟ يبقى هيبدأ يحب المسجد. هتجيب هدايا وحتديها لبعض الناس اللي في المسجد، تقول له ابني هيبدأ يجي المسجد فانا عايزك تسلم عليه وتدي له حاجة حلوة، هيبدأ ايه؟ يحب المصلين ويتعلق قلبه بالمسجد، وهكذا. يبقى انت هتربيه على حب الصلاة، ترغيب تحبيب، مفيش ضرب، خد بالك. هتقول لي طب ما صلاش، انا قلت له قعد لعب ما صلاش، مالكش دعوه، من 3 ل 10 ده سن الامر بس. طب انا ايه فايده اللي انا امر طالما ما بيصليش؟ ان ربنا هيحاسبك انت ليه ما امرتوش. وخد بالك من الطريقه المنفره بتاعت بعض الاباء، قوم يا ابني صلي، خد بالك شويه، يا ولا قوم صلي، ممكن يقول الكلمه 100 مره صح ليه كل ده؟ ما انت المكافأة أخذ بالك والتحبيب والترغيب والموضوع انتهى وتغافل أحيانا. أصل بيصلي من غير وضوء، ثم هو هيصلي من غير وضوء إمتى؟ ما هو ده سند الصلاة من غير وضوء. مش أقصد إن ده الصح، لا، هي العيال بتستعبط، مش بتستعبط، أنا قلت لكم الموضوع صعب علي. إن هو فعلا الولد مش مدرك، يعني ليه هتوضأ، أو يعني مش مشكلة لما توضتش ومش لازم عادي، ما هو السن الصغير ده هو مش فرض عليه، هو لسه الصلاة مش فرض عليه، بغير بقى لما يوصل بقى يبقى مكلف هيبقى فيه أمر تاني وشأن تاني. معنى كده ما تبقاش انت بقى كاميرا مراقبه وكاميرا تصوير اخد بالك وفاضح الولد، لا، تبقى فاطن بس متغافل، عديها، ما تجيش بقى تبقى اقول لك تبقى كاميرا مراقبه تبقى انت عامل عيون على الولد، اخد بالك. والاخوه من اسباب فساد الاولاد احيانا، الاخوه بيبقوا احيانا من اسباب فساد الاولاد. ليه؟ تبقى انت قاعد مثلا يجي بقى يقول لك ابنك كان بيلعب ورا ما صلاش، طب ما انا عارف ان ما صلاش مالكش دعوه، ما انت لازم تحرجه احيانا زي ما الشيخ حطيبه بيقول عشان يسكت، خد بالك في ناس بارده فعلا، معلش سامحوني، خد بالك هو الولد ده سن لعب. وانت صغير بالله عليك مش كنت تكبر في الصلاه وبعد كده تضرب اللي جنبك على قفاه وتشد له مش ده اللي كنا بنعمله احنا صغيرين؟ وكان ابائنا اللي هم اميين ما تلاقوش جاي يضربك يقول لك انت كنت بتلعب، ما بيعديها لك لان انت لسه صغير، خد بالك. فتلاقي الإخوة أحيانا بيفسدوا أولاد الإخوة، أخذ بالك، إيه يقعد يفضحوا ويكرهوا بقى في حياته أخذ بالك وفي الدين بسبب السلوكيات دي. معنى كده؟ فإحنا بنقول تحبيب، ترغيب، تبدأ تؤمر، تبدأ تعلموا بعض الأحكام بالتدريج، تنشأوا على معرفة الحلال والحرام بالتدريج. مش هتيجي مثلا هو في سن 3-4 سنين تشرح له أحكام البيوع، ممكن في بعض الحالات ولد نبغى ممكن، لكن مش مناسب لكل الأولاد. هتختار له الحاجات اللي هي بتتكرر معاه في اليوم والليلة، الحاجات المناسبة ليه. بعد كده هتيجي تفاصيل أكتر مع تطور السن. بعد كده غرس روح التقوى والمراقبة في نفسه، وده وإن كان مكرر بس محتاجين ليه، محتاجين التركيز عليه. الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء دايما، ودي بيستدل بها كثير من علماء التربية، قصة سهل بن عبد الله التستوري، قال كنت أنا ابن 3 سنين، خد بالك 3 سنين اللي هو عندنا زي ما قلت لكم لعب ملوش لازم، حدش بيه، يقول أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد ابن سوار. يبقى ولد عنده 3 سنين يصحى بالليل يلاقي خاله بيصلي يقعد يتفرج عليه وهو بيصلي. عشان كده قلت لكم صلاة النوافل فين؟ في البيت، قيام الليل في غرفة الأطفال. مش الأولاد يقول بابا مش عايز أنام لوحدي، حاضر يا بابا، يبقى جنبي وتقف تصلي سنة العشاء، تصلي 4 ركعات قيام ليل، 10 ركعات. يا بني إنما أزيد في صلاتي لأجل أن أحفظ فيك، لأن ده سبب شرعي إن الإنسان يصلي، وتكون ثمرة هذه الصلاة حفظ الأولاد. وأما الغلام فكان أبواه إيه؟ لا مش دي التانية، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء إيه؟ سبب لصلاح الأبناء، لا يستقيم الظل والإيه؟ والعود أعوج. ما يبقى الأب قاعد على القهوة بيقول لابنه روح صلي، صلي إيه يا عم هنلعب، وبعض الآباء بيقعد ابنه على القهوة وبيلعبه طاولة ولا اسمها ايه، مش اسمها ايه البتاع دي، ها والله ما اعرف اسمها، ما بختبركوش. فانا شفت فعلا بعض الاهل كده قعدوا على وبيلعبوا وبيلعب ابنه قدامه كده، يعني بيلعبوا مع بعض دور. اولا ده حرام اللعبة دي، تمام كده، العاب الزهر دي حرام، تمام كده. ثانيا انت ايه البيئة اللي انت بحطه عليها دي، انت جاي قاعد فين، ناس بتشرب شيشة واللي بيسب دين واللي بيديش حق الطريق، ايه اللي انت بتنشأه على ايه؟ فانت كده تسيء لي غاية الاساءة. فبنقول الصلاة امام الاطفال، الولد يشوفك بتصلي كتير، تمام كده، فكان بيقوم بالليل يشوف خاله وهو بيصلي، فقال لي يوما خاله اللي هو محمد بن سوار، قال لي سهل الا تذكر الله الذي خلقك، وشوف الربط خلقك، هو خلقك أحسن ليك فأنت إيه تحسن. ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت كيف أذكره؟ قال قل بقلبك عند تقلبك في فراشك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. هي دي صعبة عليه؟ فكان ممكن يقول له قوم صلي معي، لا ما احنا قايلين النوافل ما فيهاش أمر فيها طريقة، إذا كان الفرد ما فيهوش أمر ما فيهوش ضرب ولا إيه أو ما فيهوش أمر قبل 7 سنين، ودي برضو من الأخطاء اللي بعضنا بيعملها. احنا عندنا مر أولادكم بالصلاة لإيه؟ فعندنا بعض الأباء الولد عنده 5 سنين وبيقول له صلي، لا ما ينفعش. ليه؟ أنت مأمور اللي أنت تأمره عند 7، قبل 7 إيه بس؟ تعويض، هو يشوفك يعمل وخلاص، لكن أوامر لا. ما يوصل لكام؟ 7 سنين. فهو قال قاعد يقول بس الكلمات دي وحرك بها، أقولها في قلبك من غير ما تحرك لسانك. قال فقلت، طبعا مش لازم اللي أنا أعمل كده مع ابني بالنص، لأن ده مش حديث، لأن بعضنا فعلا بيكتب الحاجات دي ويروح فعلا يقولها للولد، لا ما يلزمش، أخذ بالك، ولو عملتها ما فيش أي مشكلة. قال فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته. فقال كل في كل ليلة، وده برضو اللي أنا بقوله مش لازم، هو 7 مرات التحديد إيه إشكال، إيه الإشكال فيه، إيه اللازمة فيه يعني؟ لو أنا طبعا أقول 5 أو 15، عشان كده بقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قل في كل ليلة 7 مرات. فقلت ذلك ثم أعلمته. فقال كل ذلك كل ليلة 11 مرة. قال فقلت فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد 1 سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. قال فلم أزل على ذلك سنين. يعني أنت لو استبدلت ده بآية، أخذ بالك، وهو معكم أينما كنتم، وتعلقها في غرفة الأطفال، أو ألم يعلم بأن الله إيه يرى، أو ما يعني يناسب سن الولد وفهم الولد. المهم بيقول إيه؟ قال فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري، يعني في قلبي. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، خد بالك، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصي؟ إياك والمعصية، إياك والمعصية. طبعا سهل معروف من الزهاد الكبار. بعد كده رقم 5، أمره بالعبادات، لحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. أمره بالعبادات، يبقى ترغيب وتحبيب وتدريب حتى العشر. فإذا بلغ العشر مع الترغيب والتحبيب إن شاء الله لن تحتاج إلى الضرب. طبعا الضرب له ضوابط ووسائل وكيفيات أيضا تحتاج لبسط وتوضيح، لعلها يعني تأتي معنا، أو إن لم تأتي فتكون في مناسبة أخرى. بعد كده غرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، غرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. طبعا ده بقى مجال رحب وجميل جدا. لو انت قعدت تحكي لابنك الغزوات معايا يا عم الشيخ، الغزوات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع الامكانات الحديثة والمعاصرة، ان ممكن تلاقي في بعض الكراتين فيها ايه تصوير للغزوات، او عملي بقى فعلا جايبة بعض الغزوات عملي بدون مخالفات شرعية، وبعض الحلقات تسجيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية المصورة. يعني مثلا في السيرة النبوية للشيخ نبيل العوضي جايبها حلقات عاملها في الصحراء، والخيام بقى والجمال وبتاع، بحيث اللي يسمع يبقى عايش الايه الجو. فدي برضو كويسة، ممكن مع السن المناسب للأولاد تبدأ تجيب الحلقات دي، وفلاشة صغيرة تحطها في الشاشة اللي عندك، وتبدأ كل أسبوع حلقة وتعمل لها جو مرح، خد بالك، بحيث تخلي الأولاد كل أسبوع مستنية الايه الحلقة دي. بمعنى أبقى أنا حاطط معلق الحاجات الحلوة كده جنب الشاشة، خد بالك، كياس الشيبسي على الشوكولاتة على البالونات على بتاع، ونقعد مع بعض نسمع الايه الحلقة بتاعت السيرة النبوية، واحنا بنسمع ممكن أوقف وأسأل، مش مناسب، عايز يبقى الحاجة متصلة، خلاص بعد ما نخلص أسأل كم سؤال، واللي يجاوب يقوم يسحب حاجة حلو. بعد ما نخلص يبقى فقرة اللعب، لأن هو جزما بيحب يلعب، تمام، فهيبقى مستني اليوم ده ممكن احيانا يبقى الحلقه مش قد كده عنده, بس هو عايزها عشان ايه؟ عشان هيلعب بعديها. فتبقى لك, وانا اجزم لك ان الفعل ده في نفس الطفل لن يذهب اثره, حتى لو الولد بعد سنين وبعد تعبك ده كله انحرف, يبقى انت عملت اللي عليك. ليه؟ ابن سيدنا نوح كان كافر, يا ترى سيدنا نوح حاول يربيه؟ ده اكيد تربيه ايمانيه زي بتاعتنا. لا لا لا, زي بتاعتنا ايه؟ ده نبي, ده بلا شك حاول يعرفه بربنا ويغرس في قلبه حب الايمان والى اخره باعلى درجاته, وانحرف. يبقى في الحاله دي ايه؟ خلاص, قدر الله وما شاء فعل. وده يعني بايه؟ بيخفف عن نفسيه المربي, بس بشرط يكون ايه؟ عمل اللي عليه. لان يعني ما عملتش اللي عليا واهملت والولد, وبعد كده تقول للعيال لا, ما انت لازم تعمل عليك, تاخذ بالاسباب. فان كان شيء من ذلك فالامر لله سبحانه وتعالى, انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى بالطريقه ديت مع التحبيب والترغيب الاولاد هيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لك, حتى لو حصل شيء من الانحراف ممكن بعد ما يكبر ويتجوز ويخلف يبدأ يستحضر الذكريات القديمة بتاعتك دي. وكم رأينا من ذلك, الغرس اللي انت غرسته لن يضيع هدرا. يبدأ الولد يراجع نفسه ويشوف, طب انا دلوقتي حابب عندي اولاد وعندي زوجة, مش هينفع افضل في جو الهلس اللي انا فيه, انا عايز بقى اتغير, عايز ابدأ اولادي هياخدوني ايه؟ خدوة ليهم. الغرس اللي انت غرسته هيبدأ الاثر بتاعه يظهر بإذن الله تعالى. ان ما كانش غير الثواب اللي هتاخده في الاخرة, غير براءة الذمة لأنك لا تعاقب أمام الله سبحانه وتعالى, يبقى قد فعلت ما كان في إمكانك. معلش النهاردة طولنا في القاعدة دي, بس عشان هي مهمة جدا. هختصر بقى في الخطأ. من الأخطاء الشائعة في تربية الأولاد فقد الثقة بين الأبي والولد. فقد الثقة, طب إيه سببها؟ قولوا, هتناموا. الله ينور. الكذب. كذب من مين؟ من الأب, اللي هو ايه؟ وعد لا يأتي وعقوبة لا تتحقق. اللي هو الوعد, يقول له لو خلصت جزئين هجيب لك عجلة. تمام. الولد طبعا خدها حرت وخلص يعني الجزئين وتختبره مية مية, مستني الايه؟ وتبص بقى على الايه؟ الندالة بتاعت بعض الاباء. اعمل لك ايه؟ معيه. طب بتقول له ليه؟ ما كنتش وعدته. خلاص انت كده بتهد جدار الثقة اللي هيفضل معاه طول حياته, وبتربيه على الكذب وخلف الوعد, عشان هيعمل نفس الموضوع مع أولاده, بل سيتعامل مع الناس كذلك. أو مثلا والله لو بص هقطعك, هكسر دماغك, أنا هخلع دراعك ده خلع لو أنت مديت إيدك على الكمبيوتر. أخد بالك؟ والفعلا الولد نسى ومد إيده على الكمبيوتر, هتعمل إيه في دراعه؟ هتعمل زي الجاهل اللي هو في أول حاجة حكيناها وربط الولد وقطع ايديه ورجليه؟ طيب هو الوعيد ده ما تطبقش, الولد هيعرف اللي انت ايه؟ هجاص. بتاع كلام وخلاص. هتقولي ما احيانا هتعملها, هتخلع دراعه. انت هتقولي ما انا ما اقصدش اللي انا اخلع, ده انت اللي ما تقصدش, لكن هو مش فاهم اللي انت ما تقصدش. هو فاهم هخلع دراعه يعني ايه؟ هيتخلع فعلا, هيبقى من غير درع, وبيفكر فيها فعلا. احيانا بعض الاولاد لما تقول له كده الولد يساهم ويقعد يتخيل انا بقيت من غير درع, طب هبقى ازاي؟ تضحكوا, ده حقيقي. خد بالك؟ ويقعد يفكر طب انا هعمل فيها لو بقيت من غير درع, ويجي فعلا يعمل الغلط نسيانا, لان هو لو فاكر ان دراعه هيتخلع مش هيعمله, لكن نسى وعملها, فيبقى مهموم او يطلع او يستخبى او يهرب, ان خلاص مستني دراعه هيتخلع. وبعد كده ما يجيش دراعه اتخلع, يعرف اللي انت بفطشه وكذاب وكل حاجه بتقولها وما بت ايه ما بتعملهاش. تقول لي يعني انا اخلع دراعه بقى بالفعل؟ ما لا, انت اللي حطيت نفسك في الايه, ما كانش من الاول كده. يبقى عشان كده بنقول وعد لا ياتي ووعيد لا يتحقق يؤدي الى فقد الثقه. ايه الحل؟ الحل اللي انت اذا وعدت فاوفي, واذا اوعدت فنفذ طالما لم يكن في ذلك مخالفه شرعيه, أو أعفو عنه وبين له لما عفوت. يعني ممكن تتصنع أن الولد يعمل حاجة كويسة تخليها سبب للعفو. مش أحيانا بعض المساجين بيصدر عفو؟ خلاص, يبقى أنت ممكن ترمي في طريقه حاجة كويسة, عارف أن الولد أمين جدا, بيلاقي فلوس ما بيمديش يده عليها, فلاقي 10 يا بابا, لقيت 10 جنيه دي يا بابا, خلاص أنا مش هخلع. يبقى أنت كده عملت حاجة تحاول, يبقى هو فاهم أن العفو صدر بسبب إيه؟ خدت بالك؟ ومن ذلك أيضا الجفوة والقسوة. الله أكبر، بيعدي قدام الكاميرا عشان تمسكوا العيال عايزين تخلعوا ايديهم، ويجي الولد يعدي بيبقوا مش حنق شديد جدا، واحنا ككبار اهوت ممكن نغلط، تمام كده؟ فيبقى خدوا بالكم ان طريقه معامله الاولاد عايزه نوع من الايه، ها، من الرفق واللين والحلم. الجفوه والقسوه التي تمنع الولد من مصارحه ابيه، فيبقى كاتم الاسرار بتاعته والمشكلات، مش راضي يقولها، لان عارف لو قالها ممكن يتضرب، ممكن يتعلق. تعرف ان في اباء بيعلقوا اولادهم فعلا؟ في، مش عارف اللي بيضحك منكم تعلق ولا ايه، لكن انا فعلا اعرف اباء بيعلقوا اولادهم زي الدبيح ويفضل يضرب فيه. ليه؟ عقوبه، اصل عمل كذا. والله الله حكم عدل، لا يظلم الناس شيئا، لعله حينما تكبر يعلقك كما علقت. واذكر لكم القصه قلتها قبل كده، ممكن احمد يكون فاكرها. الاب اللي علم بان ولده يبدا في حفظ القران والتحق باحدى حلقات التحفيظ، طبعا دول ارهابيين، دول متطرفين، ما تروحش المسجد ده تاني، ولو رحت هعمل وهخلي الولد برضه بدا يروح ومش راضي، لحد ما عرف الوالد فاتى والولد في المسجد فعلا، فراح مسك الولد وضربه وشتم المدرس وتفف وشه، وبقى موضوع كبير، وخد الولد ووداه البيت وقفل عليه، وما انتش نازل تاني وما انتش رايح. الولد طبعا بدا يفقد الزاد اللي كان بيحصله. حتى بدايه القصه كان الولد يقعد على جنب والشيخ قاعد مع الاولاد، نفسه يجي بس مكسوف مش قادر، لحد ما المدرس قال له تعال احفظ معانا، فرح جدا وبدا يحفظ. المهم الولد بدا يتصاحب على صحبه سيئه بديله لايه، اخد بالك، وبدا يشرب سجاير، وبدا كبر بقى، وبقى طول بعرض، وبدا يضرب ابوه، اخد بالك، بيرد له الايه الجميل اللي هو عمله معاه، لحد ما الوالد فعلا بقى نفدت كل وسائل الاصلاح معاه، فراح المسجد للشيخ اللي تفف وشه، اخد بالك. طبعا الراجل الاول كان جاي طول بعرض كده، ودلوقتي ده رايح يعيني، اخد بالك يا شيخ، والله ابني كذا وعايزك تجي له وتكلمه، تصدق بيضربني يا عم الشيخ؟ يضربك؟ طب انت عملت فيه قد ايه؟ ده القصه ليها تفاصيل اكتر من كده، لكن المهم ان اللي هو جانا قال له هذا حصاد ما زرعت، هو ده الحصاد بتاعك. يا ريتكم تتناولوا المواقف دي والقصص دي في خطب الجمعه، وتبداوا توصلوا لقلوب الناس عشان يبداوا يهتموا باولادهم. فبنقول عليك ان تسمع للولد وتوفر وتقتطع من وقتك ما تسمع منه مشاكله وبصدر رحب، وإلا إن لم يجد من يستمع له من أهله فإنما يلجأ إلى صحبة السوء. أن تعرف قدر ولدك وتستشيره وتستعين به، بل وتوليه أحيانا بعض المهام. يعني مش على طول شايف ابنك صغير وما بيفهمش وغبي زي ما بعض الأباء، لا، أنا عايزك تقدره، استشيره، قل له يا محمد يا أحمد عندنا كذا، إيه رأيك نعمل إيه؟ انا عندي مشكله في الشغل احلها ازاي؟ الولد يحس ان انت مكبره، ان ليه قيمه وليه قدر. توليه بعض المهام احيانا، يعني مثلا ممكن تقول له انت هتاخد المصروف بتاع البيت لمده اسبوع. طبعا بيكون ولد ايه برضه، خدت بالك، ويبدا ايه تساعده، ويبدا الولد حس ان هو عمل حاجه ونجح، ده ليه اثر كبير جدا في الولد. تقول له انت هترتب لنا الفسحه بتاعه الاسبوع ده، نروح فين وناخد ايه معانا وهنحتاج ايه اكل ونلعب ايه. يبدا الولد يرتب ويتصل ويقول لك هنروح ونركب. صدقني او بلاش صدقني، دي ستجد فعلا نبوغا وبعض الافكار التي ربما لا تطرا انت لك على بال، وهتلاقي فعلا اثر لذلك فيه. بعد كده ان تلتزم الصدق في قولك وفعلك، وان تعود ابنائك صدق الحديث. ده باختصار الفكرة العملية أو الوصية العملية اللي احنا سميناها اللوحة المنزلية. عارفين صبورة الفصل؟ عايزين نعمل صبورة في البيت. الصبورة دي مع القلم ستكتب عليها جمل مختلفة، يعني أحيانا تكتب عليهم أنا بحب أولادي، وترسم قلب، أنا فخور بأولادي. ما تضحكش، ده حقيقي، الكلام ده ليه أثر كبير. أحيانا احنا بنشوف إيه الهيافة دي؟ لا، ما هيش هيافة يا أستاذ، دي تربية كلهم. لا مش هيتريق، بالعكس، وماله عملت اللي عليك، خدت بالك؟ وتكتب مثلا عليها بعض الرسائل التربوية، ممكن أحيانا تكتب آية، خدت بالك؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وتروح قايل رجب شهر حرام مع دخول شهر رجب، تمام كده؟ قرب رمضان أو شعبان تبدأ تكتب بعض الأحاديث، بعض النصائح وبعض الحكم، زي الحاجات اللي بنقولها بتاعت الكسل دي، أخدين بالكم؟ لأن بعضنا بيبقى مبهور بالتوتات وبتاعه. طب ما المشايخ ليهم توتات؟ ابن الجوزي، يعني كل اللي انت سمعينه ده مش توتات، ده ليه عبارات كده في غاية الجمال، بس احنا مش مرتبط بتاعنا ان دي تنفع، لا هي فعلا كده. فأحيانا انت، انا قابلت بعض الإخوة كانوا معنا في الحج، فبيذكر لي جمل كان والده أو والدته تكتبها له على المكتب بتاعه، لسه فاكرها لحد دلوقت. وأنا ذكرت لكم مرة عملت الفكرة دي، ما كملناهاش بس عملناها مرة، وكتبت للأولاد عبارة حوالي 3 سطور، يعني مش فاكر كان مين قالها من السلف، أن من أطال القيام في الدنيا خفف ذلك عنه طول القيام يوم القيامة. فبعد مدة لقيت الأولاد حافظينها، أنا مش متوقع أنهم يحفظوها، لكن في الواقع هما بيحفظوه. يعني أنا عايز أحفظ أولادي أحاديث من غير ما أقول لهم احفظوا اكتب، أو لو قلت اللي هيحفظ ليه مكافأة كذا، بدون أي مجهود، ولا تعالى ولا أقعد، وهو بزع قدامه في غرفة النوم عينه كل يوم إيه بتقع عليه، هيحفظ بسهولة جدا. فاللوحة دي هيبقى فيها تعبير عن مشاعر، هيبقى فيها نصائح، هيبقى فيها أحاديث أحيانا، هيبقى فيها بعض الحكم، وستجد يعني أثر ذلك إن شاء الله في نفوس أبنائك. نسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأن يستعملنا في نصرة دينه، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.